الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وشرطه في الاختيار العمد. يبحث الشيخ في مبطلات الصلاة فقال: هي 11 شيئا التي تبطل الصلاة. أولها الكلام. الكلام يقول هنا: وشرطه، شرط الكلام في الاختيار العمد. يعني إذا كان مكرها وتكلم في حالة الإكراه تبطل صلاته كما تقدم. فأما في غير حالة الاختيار فشرطه العمد مع العلم بتحريمه. أما لو كان يصلي فصدرت منه كلمة بغير عمد ساوى لا تبطل صلاته. شرطه أن يكون المتكلم في الصلاة عامدا مع العلم بتحريمه. أما إذا كان قد أسلم جديدا ولم يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ممنوع فتكلم فلا تبطل صلاته لجهله ولعذره بهذا الجهل. يعني مو كل جاهل معذور، لأن الناس بيقول لك جاهل والجاهل معذور، مو كل جاهل معذور. الجاهل الذي له عذر في جهله بأن أسلم جديدا بس ما تعلم تفصيلات الشريعة، أو كان في بادية بعيدا عن العلماء، ما في علماء، ما في من يعلم، كمان هذا معذور. أما اللي ساكن بين العلماء وفي علماء وفي طلاب علم، في كتب عم تقرأ في العلم في الفقه، هذا غير معذور في جهله. العكس، هذا آثم لترك التعلم بالإضافة ليكون مقصر في العمل، كمان آثم بجهله، لأنه يجب عليه والعلم موفور أن يتعلم. وشرطه في الاختيار العمد مع العلم بتحريمه، وأنه في صلاة كمان. سنسي حاله أنه عم يصلي حسب حاله واقف التهاب شيء آية عم يتفكر في شغلي، نسي حاله أنه عم يصلي طلعت منه شيء كلمة أبطل صلاته. بده يكون عالما بالتحريم، وبده يكون متذكرا أنه في الصلاة. أما إذا سبق إليه لسانه أو جهل تحريمه فيها أو نسي أنه في الصلاة فلا تبطل صلاته. وإن علم أو جهل تحريمه فيها، وإن علم تحريم جنس الكلام فيها وقرب إسلامه. يعني عرف أنه أصل الكلام بالصلاة ممنوع، بس هالكلمة اللي حكاها استعنت الله وأعوذ بالله وكذا، كلمة حكاها أو قال لا جار يرحمك الله، مو عرفان أن هذه بتبطل الصلاة، وكان قد أسلم جديدا فهو معذور. أو بعد، إما أن يكون قد أسلم جديدا قرب إسلامه، يعني أسلم من جديد، ولم يحط علما بالتفاصيل أو بعد عن العلماء كمان ما حكينا بادية بعيد عن العلم وما في علماء وما في طلاب علم. أما الآن حصل صار في تواصل بين البلاد في أسباب للتبليغ متعددة، يعني اختلفت الحالة عن أول. من أول كان السفر النقل إله على الجمال شغلة صعبة، ما في الوسائل، لا في تليفونات ولا في تلفزيونات ولا في كل الوسائل، وسائل الصلة ما كانت. لذلك لما عم يقولوا بعد عن العلماء معقول، أما الآن كله في صلات وكله بإمكانه يسمع ويتعلم. أو بعد عن العلماء بخلاف من بعد إسلامه، يعني أسلم من قديم وقرب من العلماء، لا يعذر لتقصيره بترك التعلم. يعني جاهل ما بيعرف الأحكام لكن صار زمان مسلم وما عم يتعلم، والعلماء موجودين وما عم يتعلم منهم، هذا مو معذور لتقصيره بترك التعلم. نعم. بعدين والتنحنح، الناس بكثروا التنحنح بالصلاة، إذا ظهر حرفين وتعمد ذلك تبطل صلاته. والتنحنح والضحك كمان والبكاء ولو من خشية الله ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الأنف، كلها إن ظهر بواحد من هذه الأشياء حرفان بطلت صلاته ولو كان الحرفين ما لهم معنى، مثل عن أو إن أو من. وإلا إن لم يظهر حرفان لم تبطل صلاته. عن السادة الأحناف الضحك مع القهقه تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، صار بده يتوضأ. إن شاء الله يكون في لبن. إن ظهر بواحد من ذلك حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. ولو سلم إمامه فسلم معه، هذه مسألة ديروا بالكم عليها لحالها. لو سلم إمامه، هو مقتدي بالإمام، وسلم الإمام تسليم الأولى فسلم معه، ثم سلم الإمام ثانيا نفس التسليم الأولى عادة، فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا، حكى بس المأموم سلم وحكى بعد ما سلم، قال له قد سلمت بعد هذا، فقال كنت ناسيا، يعني السلام الأولاني اللي سلمته كان نسيانا، لذلك ما اعتددت به فأعدته. لم تبطل صلاة واحد منهما، لا الإمام ولا المأموم. لأن الإمام لم تبطل صلاته لأنه تكلم بعدما سلم ثانية، لم تبطل صلاته. والمأموم سلم ظن أن انتهت الصلاة، كما تكلم بناء على أن الصلاة قد انتهت، فلم تبطل صلاة واحد منهما. فكان شو بده المأموم السلام اللي سلمه مو معتد به، لأن كان الإمام لسه مو مسلم، هذاك التسليم مو محسوب للإمام وهو بده يسلم بعد الإمام، لذلك صار بده يسلم ثاني مرة المأموم. قد سلمت ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا إعادة يعني والسلام الثاني، فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا، فقال كنت ناسيا يعني في السلام الأول. لم تبطل صلاة واحد منهما ويسلم المأموم يعني وجوبا، يعني ذاك السلام ما انحسب، كان الإمام لسه عم يسلم سلام اللي سلم الإمام الأول كان نسيانا فلم ينتهي من صلاته، فسلام المأموم كان ملغى. ويسلم المأموم ويندب له للمأموم سجود السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة بعد ما سلم الإمام. ولو سلم المصلي، مسألة ثانية، ولو سلم المصلي من سنتين، هو عم يصلي أربعة أو ثلاثة، سلم من الركعتين ظاناً كمال صلاته فكالجاهل، كما ذكره الرافعي في كتاب الصيام. يعني شو كالجاهل؟ حكمه حكم الجاهل، الجاهل إن كان معذورا في جهله ما تبطل صلاته، وإن لم يكن معذورا بطلت صلاته. أما الكثير من ذلك فإنه لا يعذر فيه، كثير من ذلك السعال والنحنحة والضحك والبكاء اللي حكاهم، صار طول ما واقف عم يسعل طول ما واقف عم يتنحنح. أما الكثير من ذلك فإنه لا يعذر فيه لأنه يقطع نظم الصلاة، والقليل يحتمل لقلته، كله على التفصيل اللي سبق انه اذا ظهر حرفين تبطل الصلاة. والنسيان في الكثير نادر، ولأن السبق والنسيان في الكثير نادر، ما يسبق الكلام او ينسى يكون في الصلاة، لما بده يحكي كثير اذا حكى كلمة كلمتين بجوز سهوا، أما لما بيحكي له شيء قصة بعدين يقول كنت نسيان، هذا نادر أن يكون طول الكلام معذورا فيه. والقليل يحتمل لقلته، ولأن السبق سبق الكلام والنسيان في الكثير نادر. والفرق يعني في عنا إشكال إنه بالصيام إذا كان واحد نسي إنه صائم وأكل، لو أكل سفرة كاملة ما يشي إذا كان ناسي، فإذا تذكر فابتلع شيئا بطل صيامه. فبالصيام عم تقولوا ولو كان أكل كثيرا إذا ناسيا معذور، ليش هو بالصلاة إذا حكى كثير هو معذور إذا ناسيا؟ لأنه بالصيام له عادة بيأكل الإنسان، والصيام ما له نظام مثل الصلاة مخصوص، أما في الصلاة له نظام مخصوص ما رح يحكي كثير وتم نسيان. والفرق بين هذا يعني بين الكلام الكثير في الصلاة ناسيا انه تبطل الصلاة، وبين الصوم حيث لا يبطل الصوم بالأكل الكثير على الأصح. شو الفرق؟ أن المصلية متلبس بهيئة مذكرة للصلاة، يعني يصلي أن يرفع وجهه إلى صفة خاصة فما رح ينسى أنه عم يصلي. الفرق أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة للصلاة يبعد معها النسيان، بخلاف الصائم. الصائم مو متلبس بهيئة مثل غيره. الصائم والمفطر فرشتي. اللي عم يصلي ملتزم جهة خاصة، ملتفت للقبلة، عم يقرأ الفاتحة، عم يركع، عم يسجد، في أعمال تذكره، ومثل الصيام. ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس، وإن ظهر منه حرفان ولو من كل نفخة ونحوها للغلبة. يعني إذا كان السعال عم يطلع غصب عنه، ما عم يتعمد السعال، ولو ظهر حرفين صار مغلوب، لذلك معذور لا تبطل صلاته. ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس، فإن ظهر منه حرفان. إذا كان قليل العطاس وغلب غصب عنه عطاس، غصب عنه سعال، ولو ظهر حرفان لأنه معذور، إذ لا تقصير للغلبة لأنه غلب غصب عنه. ويعذر كمان، المسألة جديدة، ويعذر في التنحنح لتعذر ركن قولي. بيقرأ الفاتحة ما عاد طلع معه الحكي، قلقت بحلقه، صار بده مضطر انه يسعد حتى يحسن يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة واجبة. فإذا كان تأذر عليه ركن قولي واضطر للتنحنح فتنحنح لذلك لا تبطل صلاته. وإن ظهر حرفان، أما إذا أكثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك فأكثر، فإن صلاته تبطل. إذا أكثر التنحنح، قال لك إذا كان التنحنح قليل معذور، فإذا أكثر التنحنح صار يسعل كثير للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك فأكثر، فإن صلاته تبطل كما قاله الشيخان في الضحك والسعال. والباقي في معناهما يقاس على الضحك والسعال تنحنح، لأن ذلك يقطع نظم الصلاة. ومحل هذا يعني تبطل الصلاة بكثرة التنحنح إذا لم يكن التنحنح مرضا والسعال مرضا. أما إذا صار السعال ونحوه كذلك يعني مرضا فإنه لا يضر. محل هذا محل إبطال التنحنح الكثير الصلاة إذا لم يصر السعال ونحوه مرضا ملازما له. أما إذا صار السعال ونحوه كذلك مرضا له فإنه لا يضر. فمن به سلس بول ونحوه، سلس بول، سلس ريح، سلس دم، كل هذا عم يصلي والحدث موجود لأنه ما عم ينقطع. واحد دائما يقطر، هذا اسمه سلس بول. هذا شلون بده يصلي؟ هذا بده ينتظر الأذان حتى يؤذن الظهر مثلا، من بعد الأذان يرجع يستنجي يتطهر يتحفظ يتوضا ويرجع يصلي مباشرة. إيه عم ينزل يقول إيه ولو عم ينزل ما في إمكانه أكثر من ذلك. أما إذا كان توضا قبل الصلاة مثلا أو من بعد الصلاة رجع بعد ما توضا قعد سبع ما بيصير، بده مباشرة يصلي. هذا مع بل أولى، بل هذا أولى عنه. ولا يعذر في يسير التنحنح للجهر، يعني إذا كان عم يتنحنح من شان أن يستطيع قراءة الفاتحة الواجبة معذور، أما إذا كان بيحسن بيقرأ الفاتحة سرا إذا بده يجهر، لأن الجهر سنة فلأجل السنة ما بيصير يتنحنح، أما مشان أصل قراءة الفاتحة يجوز يتنحنح. ولا يعذر في يسير التنحنح للجهر، للجهر ولي أصل القراءة، لأنه سنة الجهر لا ضرورة إلى التنحنح له. وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة، أرى الفاتحة مشي حاله، لما بدي يقرأ السورة ما حسن يقرأ السورة إلا يتنحنح، لا تقرأ السورة ولا تتنحنح لأن السورة سنة. أو القنوت، دعاء القنوت كمان سنة، بعض من أبعاد الصلاة. أو تكبيرات الانتقال، عاد حسن يكبر بده يصعد إلا لا تصعد ولا تكبر، لا تجهر بالتكبير. ثم قال فروع، شو حاجة؟ الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.